مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكية سبيل من السبل التي تؤثر على المجتمع الكافر، وإن كان هذا لا يغني عن الواجب وهو التقرب إلى الله. الذي قصدته من ذلك ليس نفي المقاطعة بالكلية، ولكن أعني بذلك أنها ليس البيع والشراء من الموالاة. الجهل القائم بأن يقال أن من باع واشترى هذه المنتجات قد اتخذ عدو الله وليا، هذا أولا خطأ في تأويل كلام الله عز وجل، في تفسير كلام الله، وفي افتراء أحكام على الشرع. لا يجوز أن نقول أن البيع والشراء محرم مطلقا. المقاطعة مبنية على المصلحة، والمصلحة لابد فيها من دراسة جيدة ومتأنية ومعرفة كل يعني معطيات الأمور، هذا هو الذي لابد منه. إذا اجتمع علماء المسلمين وأهل الخبرة منهم وقرروا بالفعل أن مصلحة المسلمين في ترك الشراء بمضائع معينة، وأن هذا سوف يؤثر بالفعل على الكفار، هذا لا بأس به. ليس مجرد الإنسان طرأ على باله أنواع معينة وقال أمر معينا وعممه على الناس وتنشر الأوراق أن ذلك هو السبيل. هذا الأمر ينبغي أن يكون أولا كما ذكرنا بدراسة، هل هذه فعلا أسماء البضائع مثلا هي يملكها الآن مسلمون أم كفار؟ ربما كانت العلامة التجارية علامة إيه؟ للكفار، ولكن الذي يعمل في مصانعها الآن مسلمون ويملكها الآن مسلمون، وربما دفعوا ثمنا لهذه العلامة التجارية لكي يسمح لهم بهذا الأمر، ويعني ربما تضرر الكثير من المسلمين بذلك. فلابد من البحث والتأني فيه. انا لا اقول ان ذلك مرفوض مطلقا ولا انه مباح بهذه الطريقة، فكما ذكرت اولا ليس من الموالاة، ثانيا ينظر فيه الى المصلحة التي تحتاج الى دراسة صحيحة. لكن مثل هذه الكلمات الهوجاء كوكاكولا تسبب هشاشة العظام، الاريا يسبب سرطان الجلد، الملكانة تسبب سرطان المعدة، ده مما يؤكد الجهل المطبق. فده انا اعتمد على مثل هذا واقول هذه دراسة، دراسة ده انسان اهوج يتصرف بلا وعي. فمثل هذا لا يجوز ان يكون الامر ده محتاجه ان يجتمع عليه الكلمة وينظر في حجم هذا التبادل التجاري مثلا، وفعلا هو لابد ان يكون مؤثرا، والا لو كان واحد في الالف على سبيل المثال والمسلمون هم الذين يتضررون بشراء مثلا سلع اغلى مثلا، لكان هذا الامر ليس من مصلحة المسلمين، الامر مبني على المصلحة. ولذلك نقول لابد ان تكون هناك دراسة جيدة ومستفيضة من جميع الجوانب، ثم بعد ذلك نقول نعم ويعمم هذا الامر ويجتمع علماء المسلمين جميعا او طائفة منه على الاقل من كل محلة او من كل اتجاه ثم يقررون هذا، وليس بمجرد الاراء الشخصية.